نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم فعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، ربنا زدنا علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. بسم الله، اقرأ يا حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى: وينادى لها الصلاة الجامعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث مناديا فنادى الصلاة جامعة. متفق عليه. والأول منصوب على الإفراح، والثاني على الحال. هذا أظن شرحناه فيما سبق. اقرأ المتن، اقرأ المتن، استمعوا لأعلى الكتاب المتن فقط. نعم، قلنا ان صلاه الكسوف لا اذان لها، لا يؤذن لها، والقول بان يقال الصلاه الجامعه العيدان ولا في الكسوف، نحن الان في الكسوف، والنداء بالصلاه الجامعه انما هو قياسا على العيدين. ان الصلاه الجامعه هو السنه في الكسوف، ولا يقال في العيدين الصلاه الجامعه، وإن كان قالها بعض الفقهاء وهو رواية عن الإمام أحمد. وأما الكسوف لأنه يحدث فجاءة لا يعلمه كثير من الناس، قد يكون في أشغالهم أو نائمين، فسن لها أن يقال الصلاة جامعة، إما بالنصب على الفتح يسموه الإغراء، يعني هلموا أو أسرعوا أو ما إلى ذلك، ولك أن تقول الصلاة جامعة بالرفع. مر هذا فيما سبق، اقرأ المتن. ونادى لها الصلاة جامعة، يصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بعد الفاتحة سورة طويلة، ويجهر بالقراءة ثم يركع ركوعا طويلا. طيب، الخلاف في صلاة الكسوف، الخلاف في صور منها، في عدد الركعات، وهل يجهر فيها الإمام أو لا يجهر، وهل تسن في الكسوف والخسوف صلاة الجماعة أو لا تسن. هذه خلافات بين الأئمة. أما إن كانت إن كان صلاة الكسوف لأجل الشمس، لكسوف الشمس، فاتفقوا على مشروعية صلاة الجماعة لها. وإن كانت الصلاة لخسوف القمر، فالشافعية والحنابلة يرون صلاة الكسوف لها كالنهار، صلى لها جماعة وينادى لها الصلاة جامعة. أما مالك وأبو حنيفة رحمهم الله فيقولون أنهم يصلون فرادى أو يصلون في منازلهم، لا يصلون جماعة، لأنهم يقولون لم يرد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة جماعة في صلاة كسوف القمر أو كسوف القمر. أما الشمس اتفقوا عليها، ثم اختلفوا هل يجهر في صلاة الكسوف أو لا يجهر. لو كسفت الشمس هل يجهر بالقراءة أو لا يجهر، هل يجهر الإمام أو لا يجهر. الخلاف مدركه أن عائشة رضي الله عنها قالت أنه صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، وكانت قراءته طويلة قريبا من كذا، قال إما البقرة أو قريبا منها، فلما قالت أنه قريبا منها دل على أنها لم تسمع قراءته صلى الله عليه وسلم، فاستنبطوا منها أنه لا يجهر لها، أن الإمام لا يجهر لها. لكن الحنابل وغيرهم من أهل الحديث والشافعية قالوا ورد حديث آخر صحيح عن عائشة رضي الله عنها أنه جهر بالقراءة، دل على أن القراءة كانت جهرية، هذا في صلاة الكسوف. وأما كسوف القمر فاتفقوا على الجهر بها، إنما اختلفوا هل تصلى جماعة أو لا تصلى جماعة. ثم اختلفوا في الهيئة، يعني كم يصلي الإمام وكم يصلي المصلون في صلاة الكسوف؟ اتفقوا على جواز أنها تصلى كهيئة الصلوات، كهيئة النافلة، ركع ثم يرفع رأسه ثم يركع كهيئة النافلة، هذا متفقون على جوازها. وإنما اختلفوا في الأفضل، فالحنفية يرون أنهم يصلون كصلاة النافلة لحديث ورد عندهم أنه صلى الله عليه وسلم قال صلوها كأقرب صلاة صليتموها. طيب، وكسوف الشمس حدث في عهده صلى الله عليه وسلم حين طلعت الشمس، وأقرب صلاة صلوها هي الصبح فكانت ركعتين، فكان هذا الحديث ظاهره أنها تصلى كصلاة الصبح أو كصلاة النافلة ركعة وركعة، أخذ بها الحنفية. وأما غيرهم فثبت عندهم من الزيادة على غير هذه الهيئة أنها ركعتين في ركوع واحد، يكبر الإمام ويستفتح ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع رأسه من بعد الركوع ويقف قريبا من الركوع، فإذا رفع رأسه استفتح الفاتحة وقرأ أخرى سورة أخرى طويلة أقل من الأولى أكثر من الأولى، ثم يركع ركوعا طويلا أدنى من ركوعه الأول، ثم يرفع رأسه ويقف طويلا ثم يركع ثم يسجد. الركعة الثانية كالأولى لكنها أقل في المقدار، ركعتين في ركوع واحد. هذا الحديث صحيح وورد من عدة طرق، ورواه البخاري واقتصر عليه رحمه الله، أخذ بهذه الصورة الحنفية الشافعية والحنابلة. الإمام أحمد والشافعي صح عندهم هذه الهيئة فأخذوا بها، وأما غيرها من الهيئات كما سنذكره فاختلفوا في صحة أيهما أفضل. فالحنفية تقدم لنا، والمالكية يرون أنها ثلاث ركوعات في ركعة واحدة، ثلاث ركوعات في ركعة واحدة. ورد عنه صلى الله عليه وسلم ثلاث ركوعات في ركعة واحدة، وأربع ركعات في ركعة واحدة، وخمس ركعات في ركعة واحدة. كل هذه الصور وردت عنه صلى الله عليه وسلم، لكن المحققون من أهل الحديث كالبخاري والشافعي وأحمد رحمهم الله يقولون أن صلاة الكسوف لم تقع إلا مرة واحدة، لم يصلها صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة. فكون تقع هذه الهيئات كلها عنه صلى الله عليه وسلم تتعارض، ولا يصح منها إلا وجه واحد. ولذلك طعنوا في سائر الأحاديث، غيرهم من المحدثين صححوا هذه الروايات كابن المنذر والخطابي وغيرهم، صححوا هذه الروايات. إسحاق بن راهويه يقولون هذه الصور الأربعة جاز للإمام أن يصلي بأية صورة كانت، ركعتين في ركوع واحد، ثلاث ركوعات في ركوع واحد، أربع ركوعات، أقصاها خمس ركوعات في ركوع واحد. فقالوا أنها كلها جائزة. وأما غيرهم فقالوا أن وجد من طعن في هذه ذكر فيها علة الانقطاع مرة وعلة الوهم مرة، ثم قالوا أنه لم يقع إلا كسوف واحد، وكون هذه الصور تتعدد دل على أن هناك اضطراب من الرواة. اسمعوا الآن ما يقوله القارئ، اقرأ. ويجهر بالقراءة ثم يرفع ركوعا طويلا ثم يرفع رأسه، يجهر بالقراءة لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه جهر بالقراءة. من قال لا يجهر قال أنها صلاة نهارية، والصلاة النهارية لا يجهر فيها إلا ما ورد فيه النص كالعيدين والجمعة، وإلا لا يجهر فيها. الأمر الثاني يقول أن رواة الحديث قالوا أنه صلى الله عليه وسلم قرأ قراءة طويلة كقدر سورة كذا، فلا يلجأ الصحابي إلى التقدير إلا وأنه لم يسمع قراءة. واضح هذا؟ فما رد من قال بالجهر؟ من قال بالجهر قال في معرض نقد هذا القول، يقول كون الراوي لم يسمع لا يدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بصوت عالٍ، قد يكون بعيدا قد يكون جاء متأخر، فيه أعذار واحتمالات. أما الصواب والنص الثابت فلا يرد بمثل هذا الاحتمال. اقرأ. ثم يرفع رأسه فيسمع وينبه ثم يقرأ الفاتحة وسورة. إيش معنى يسمع؟ يقول سمع الله لمن حمده. نعم. ويحمد، قلنا عند الحنابلة أن الإمام يجمع بين التسميع والتحميد، سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، والمأموم يقتصر على ماذا؟ على قوله ربنا ولك الحمد. لك أن تأتي بالواو أو تحذف الواو، ربنا لك الحمد أو ربنا ولك الحمد. نعم. ثم يقرأ الفاتحة وسورة ويطيل وهو دون القيام الأول، ثم يرفع فيطيل وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع ثم يسجد، ثم يرفع ثم يرفع لأن الحديث ثم يسجد، قال ثم يرفع. الرفع من الركوع الثاني في الركعة الأولى كثير من أهل الحديث يرونه، أو من أهل الفقه يرونه أنه لا يقف طويلا، والصواب أنه يقف طويلا دون الوقوف الأول. قولهم لا يقف طويلا لأنهم رأوا أن طرق الحديث الرواة الحاملين لهذا الحديث لم ينصوا على أنه وقف صلى الله عليه وسلم طويلا، والآخرون قالوا لا، الصلاة هيئاتها واحدة لكن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية والثانية دون الأولى حتى في أبعادها وهيئاتها. نعم. ثم يقوم من الثانية فيفعل مثل ذلك ثم يتشهد ويسلم. نعم. فإن تجلى الخسوف فيها أتمها خفيفة. فإن تجلى الكسوف فيها، تجلى عن انكسر، ذهب الكسوف. الكسوف كما أخبرناكم موجب غضب الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى هي آية من آيات الله يخوف الله بهما عباده، ولا يكون التخويف إلا لموجب أمر يقتضي ذلك التخويف. فإذا انجلت هذه الآيات وانتهى الكسوف دل على أن موجب التحذير انتهى، ينتهي الإمام من الصلاة. فإن كانت تجلت وهو في الصلاة أتمها خفيفة، إن كانت في الصلاة أتمها خفيفة، وإلا أطال في الصلاة. وجاء في بعض الروايات والله أعلم بصحة ذلك أن, أن, أن, أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث من ينظر له ذلك، فإذا قيل له انتهت يعني لم تنكسف فكان يطيل الصلاة، وإذا قيل انتهت أو تجلت أتم الصلاة صلى الله عليه وسلم. نعم. فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة، وإن تجلى قبلها أو غابت كاسفة أو طلعت والقمر خاسف لم يصل. أقرأ الشرح. فإن تجلى إن تجلى الكسوف فيها أتم خفيفة. فإن تجلى الكسوف فيها أتمها خفيفة بقوله عليه السلام في حديث أبي مسعود رضي الله عنه: وصلوا وجهوا حتى ينتشف ما بكم. هذا ليس من حديث أبي مسعود، حديث أبي بكر، وهو في الصحيحين حديث أبي بكر. يقول صلى الله عليه وسلم: فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. أمر بالصلاة وأمر بالدعاء، والأمر يقتضي الاستمرار. ثم أنه صلى الله عليه وسلم جعل له وقتا، قال حتى ينكشف ما بكم، حتى من حروف الغاية، فدل على أن الأمر يقتضي الاستمرار إلى وجود هذه الغاية. فإذا وجدت هذه الغاية كف عن الأمر لأن موجبه انتهى. فلما قال صلى الله عليه وسلم ادعوا وصلوا، يستمر الإنسان في الدعاء والصلاة حتى ينكشف ما بكم، ولا يعلم الانكشاف إلا بغياب الكسوف، كسوف القمر أو كذا. فإذا انكشفت انتهى الموجب، يقف عن الصلاة. نعم. ولأن المقصود التجلي وقد حصل، وظاهره أنه لا يقطعها لكونه منهيا عنه، وشرع تخفيفها. وظاهره أنه لا يقطعها، يعني لو كان في الصلاة وعلم أن الكسوف أو الخسوف إذا كان إذا كانت الشمس اتجاه القبلة ورآها انتهت وتجلت أمامه أن يقطع الصلاة ولا يقطعها؟ لا يقطع الصلاة، هذا صحيح. لكن ما رأيكم في هذا التعليل؟ قال لأنه منهي عنه. النهي أخذوه من ظاهر قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، لكن هذه الآية ليست دليلا على هذا المعنى، يعني لا تنطبق على هذا المراد، لأن إبطال العمل هناك إبطاله بالكفر، القصد أن الإيمان لا يبطله كفر. نهى الله المؤمنين على أن يبطلوا إيمانهم بما يخدش ذلك الإيمان من الكفر. ليس المعنى أنه إذا كنت في صلاة وزكاة فلا تبطل الصلاة ولا الزكاة، لكن أخذوه بعموم هذا اللفظ. والإنسان إذا كان في في في في دعوة خير لا يصح قطعها، والصلاة بالإمكان الخروج منها بالوسائل التي بينها صلى الله عليه وسلم، إما أن يخففها أو يقتصر على ركعة من الركعات، كمن كان في نافلة ودعاه أحد الوالدين أو لموجب ما، بدل أن يقطعها ويخرج يتمها خفيفة، وإن علم أنه يبقى عليها ركعات أتى بها ركعة واحدة وسلم. وإن كان التنفل لا يجوز، التطوع في النهار لا يجوز بركعة واحدة، لكن لما كان ذلك أفضل من أن ينصرف منها ولم يصلي، أفضل من أن ينصرف منها. والفقيه لا يبطل عمله هكذا، يخرج منها، يخرج منها بتشهد ثم يسلم يخرج منها، لذلك قال لا أقطعها، مراد أنه لا يخرج منها، والصحيح أنه يخرج منها. فإن كان في ركعة الثانية أتمها خفيفة، وإن كان في الأولى أتمها خفيفة وأتى بالثانية وسلم. نعم يا أخي. وشرع تخفيفها لزوال السبب، وقال القاضي إن كان بعد الركوع الأول أتمها صلاة كسوف، وإن كان فيه أو قبله أتمها بركوع واحد. وهذا صحيح، يتجانس الركعتين، إذا كانت الركعة الأولى أتى بركعتين ثم رفع وأراد الهبوط للسجود ورأى أن الشمس تجلت، فكيف يأتي بالركعة الثانية؟ يأتي بها على صورة الأولى حتى لا يتناقض، لا اختلاف. وإلا الأصل لو تجلت وهو في الركعة الأولى من الركوع الأول يتمها خفيفة فيأتي بركعة واحدة، وكذلك في الركوع الثاني ركعة واحدة. لكن إذا فيها ركعتين في ركوع واحد في الأولى ثم تجلت الشمس فليأتي كذلك بركعتين خفيفتين في الركعة الثانية ويسلم. نعم. وإن تجلى قبلها لم يصلي لقوله عليه السلام إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة حتى تجلي. إذا قال الصلاة جامعة وانتظر الإمام المصلين وحضروا المسجد ثم قيل تجلت الشمس أو ذهب الكسوف والكسوف، يصلي أو لا يصلي؟ انتهى موجب الصلاة. بخلاف صلاة الاستسقاء، لو خرجوا يستسقون ثم أمطرت أو كان موجب الاستسقاء جريان نهر، فجر النهر أو غور ماء فنبع الماء، هل يصلوا أو لا يصلوا؟ فيه خلاف، قال أنه يصلوا شكرا لله، لا يقال أنه لا يصلي، بخلاف صلاة الكسوف لأنها لسبب. ثم قوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، علق الفزع إلى الصلاة معنى الإسراع، علقه بماذا؟ بالرؤية، ليس كذلك؟ والرؤية أن رأيتها أنها كاسفة أو خاسفة، فإذا لم ترها كاسفة أو خاسفة فلا معنى للإفزاع، هذا معنى تعليق الرؤية بالإفزاع. يقول فإذا انتهت فلا معنى للصلاة حينئذ، لكن يدعون الله ويشكرونه ويتصدقونه، لأنه قد تنجلي وهو نوع من إنذار، ولا يعلم مراد الله من ذلك، هل أنه سبحانه وتعالى رضي عن عباده وذهب موجب الغضب، أو أن تلك العلامة التي بينها لعباده لا زال موجبها عنده سبحانه وتعالى. يلزم الناس يخشعون ويدعون ويستقدرون حتى ولو انكشفت. نعم يا أخي. فجعله غاية للصلاة، نعم. والمقصود منه النار زوال العالم وإعادة النعمة بنورهما وقد حصل. نعم. فإن توفى قبلها شرع فيها شرع فيها وأوجد، أو غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر قاسف لم يصلي. أراد يقول لو كسفت الشمس عند الغروب ثم غربت وهي كاسفة، وما أدركوا الصلاة إلا بعد الغروب، يصلون أو لا يصلون؟ لا يصلون، إن الآية والعلامة تكون هي موجودة، فإذا انتهت وغربت لا معنى للكسوف. ويقول كذلك الكسوف القمر، لو خسف القمر في آخر الليل أو في منتصف الليل، وله وقت القمر أثناء شهر قد يغيب أول الليل ويغيب منتصف ويغيب آخرة، ولو غاب في أثناء الليل ذهب وقته، مع كسوفه يصلى أو لا يصلى؟ قال لا يصلي. كذلك لو كسف القمر بعد الفجر وذهب الناس يصلون عند من يرون أن الصلاة تجوز ولو كان وقت نهي، ثم طلعت الشمس والقمر كاسف أو خاسف، يا من الفقهاء يفترضون افتراضات قد لا تقع أصلا، وستبين لنا فيما يأتي، لأن ظهور الشمس والقمر أحدهما كاسف هذا لا يوجد، وسنعلم فيما يأتي إن شاء الله. والشاهد يقول أنها لو طلعت الشمس وهي كاسفة لا يصلى، لأن وقتها الذي يصلى لها لا يوجد، لأن هي آية الليل، وكونها تخرج في النهار ليست بآية النهار فلا معنى للصلاة، هكذا يقولون. لكن يقال أن الشمس والقمر إذا ظهرا كاسفين ولو لم يكونا في وقتهما فلا بد من الصلاة والالتجاء إلى الله عز وجل، لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر إذا رأيتم ذلك فافزعوا، دل على أن موجب الغضب لا زال قائما، فالمسلمين يجب أنهم يتضرعون ويخشعون، ومن استطاع أن يبكي يبكي ويتصدق نعمة. لو غابت الشمس كاسفة أو طلعت والقمر قاسف لم تصلي، لأنه ذهب وقت الانتفاع بها، وقيل إن طلعت والقمر قاسف صلى. طيب اقرأ فرع. فرع إذا فرغ منها ولم يذهب الكسوف لم يعدها بل يذكر ويدعو. يقول إذا فرغ منها ولم يذهب الكسوف هل يعيد الصلاة أو لا يعيد الصلاة؟ على خلاف عند الأئمة، فالحلال لا يريدون أن يقولون أنه لا يعيدها، يعني ما الفرق بين لا يكررها ولا يعيدها؟ التكرار يفعلها ثانية وثالثة، والإعادة أنه ينتهي من الأول للحاجة، وإذا وجدت هذه الحاجة صلاها مرة ثانية، فيقول لا يعيدها أي لا يعيدها أي لا يصليها مرة ثانية، لأن الصلاة التي من أجلها عقد، لأن الحاجة التي من أجلها عقدت هذه الصلاة انتهت فلا موجب للصلاة. لكن ما الذي يعمل؟ قال إذا صلى ولا زالت الشمس كاسفة وانتهى من الصلاة يبقى يدعو ويبتهل ويرجو الله ويسأل الناس كذا الكف عن المعاصي وما يسأتينا إن شاء الله. نعم. ويعمل بالأخذ في بقائه وذهابه، وقال ابن حامد يصلي ركعتين حتى يبتلي بفعله عليه السلام، رواه أبو داود عن سلمان بن يسير. رواه أبو داود عن صحيحه بعض الحفاظ، وقلنا أن الحلال لا يقولون أنها صلاة واحدة، الكسوف لم يقع في عهده صلى الله عليه وسلم إلا مرة واحدة، ويرون في هذه الأحاديث بعض المقالات وغيرهم يصحح هذا، ويقولون أنه إذا من صحح هذا الحديث يقول أنه إن لم تنجلي في صلاته الأولى يقوم فيصلي ثانية ثم هكذا إلى أن يعلم أن موجب الغضب قد زال. نعم. وإن أتى بكل ركعة بثلاث ركوعات أو أربع فلا بأس، وفي المحرر والفروع كان كصلاة الخوف. روى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ست ركعات بأربع سبع سجدات. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في كل ركعة خمس ركوعات وسجد سجدتين. هذه أقصاها، هذا أقصى ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. والزيادة في الركوع، أما السجود لم يرد فيه زيادة. فمن سجد عامدا ثالثة فالصلاة باطلة، سجدتين في كل ركعة. الركعة هذه قد تكون فيها ثلاث ركوعات وأربع ركوعات وخمس ركوعات. وقلنا أن الحنابلة والشافعية اقتصروا على ركعتين منهما، وهو الذي اقتصر عليه البخاري رحمه الله. نعم. فرع الثاني سنة وتدرك به الركعة في وجه، واختاره أبو بكر إن صلاها الإمام في ثلاث ركوعات بإدراكه الركعة. لا، الإمام صلى ثم دخل المأموم ووجدهم في الركعة الثانية من الركوع الأول، أدرك الركعة ولا ما أدركها؟ أدركها، ولا يأتي بما سبقه. المسبوق لا يأتي بما فاته. وكذلك إن كان الإمام يصلي ثلاث ركوعات في ركعة واحدة وأدركه في الركعة الأخيرة فهو مدرك للركعة، مدرك للركعة، يعني لا يأتي بركعة آخرة بعد ما يسلم الإمام. نعم. مثلي ولا يصلي شيء من سائر الآيات إلا لزلزلة دائمة. ولا يصلى لشيء من سائر الآيات إلا لزلزلة دائمة. آيات الله كثيرة، آيات الله العظام التي فيها تخويف كثيرة، منها الريح الشديدة والرياح. إلى الآن نسمع تقتلع أشجار وتهدم بيوت وتسبب فيضانات، والأعاصير هذه الداهمة الكبيرة. الله أعلم، يعني الله أعلم بالكوارث التي تحملها، لكن ما نسمعه من وسائل الإعلام تذهب فيه أمم عظيمة ويدمر فيها أموال عظيمة، فهي من آيات الله المخوفة. وكذلك إذا كان برد شديد فيه رياح شديدة واستمر فترة طويلة دل على أن الله عز وجل إنما أراد التخويف بعباده. وكم من ريح شديدة جدا باردة تميت أزراء، يعني تميت أنواعا من الزرع وتقضي على كثير من الحيوانات، ينفق فيها حيوانات. وكذلك من آيات الله الأمطار ذات الرعد الشديد والصواعق، وكل هذه آيات من آيات الله العظام. فإذا وجدت هل يصلى لها أو لا يصلى لها؟ الخلاف في فهم قوله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسبان لموت أحد ولا لحياته إنما يخوف الله بهما عباده. قال آيات من آيات الله، دل على أن آيات الله كثيرة، وآيات الله التي يخوف بها عباده كثيرة، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. إذا كان كذلك فهل يصلى لها أو لا يصلى لها؟ ومن رأى أنها من آيات الله التي هي تخويف قال يصلى لكل هذه الآيات، ومن قال أنه لا يصلى لها يقول لم يعلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى لها ولا يصلى لها. لكن ورد أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى ريحا شديدا جثى على ركبتيه وقال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. وكان إذا رأى خيالا ذهب وأقبل وأدبر واختلف وجهه صلى الله عليه وآله وسلم حتى تمطر. فقيل له في ذلك قال وما يدريك أهلكت عاد يعني بالغمام، لأنه قال هذا عارض ممطرنا، عاد ما صلى الله عليهم يعني السحاب، قال هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فالشاهد قال ما ندرس ما رأى حتى تمطر. وكان صلى الله عليه وسلم أعلم الناس بربه سبحانه وتعالى، فيخشى ما وراء هذه الآيات. فمن قال أن يصلى لها فله وجه، ومن قال أن لا يصلى لها، واتفقوا على أنه يدعى يعني يخاف منها ويجتمعون للدعاء يبتهلون الله عز وجل. هذا ما حد ما أظن أحد عارض فيه، لكن خلاف أن يصلى لها صلاة الكسوف أو لا يصلى لها. أما الزلزلة فقد حدثت في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وصلى لها ابن عباس، صلى لها ابن عباس، ولذلك قال الحنابلة لا يصلى لآية من آيات الله إلا لزلزلة. الزلازل ترجف الأرض بالناس ولا تستمر طويلا، لكنها قد تتكرر وقد تكون مرة واحدة، ولو كانت لحظات يصلى لها، الإنسان لا يعلم ما وراء ذلك، وقد تكون إرهاصات لما بعدها، قد تأتي الزلازل ولا تحمل ذلك الدمار، لكن فيه إعلام لله سبحانه وتعالى أنكم أيها الناس الذين حدثت في منطقتهم هذه الزلازل أنكم على غير هدى فاستقيموا، ولذلك إن لم يلزم اقرا شرحا. ولا يصلى لشيء من سائر الآيات بعدم نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، مع أنه وجد في زمانهم انشقاق القمر. هذا مو صحيح، لا هذا ليس بصحيح. انشقاق القمر جاءت معجزة لم تأتي للتخويف، وحدثت عنده صلى الله عليه وسلم حين كان بمكة، وهي جاءت حين طلبوا آية من آيات الله، ليست هذه باب التخويف، لكن من رآها كان أراد يقول من رآها ممن عنده دين من الأديان وعندهم صلاة كسوف أو كسوف صلى لها، إن هذه لم ترد، فلا معنى لإرادها. نعم. وهبوب الرياح، اللهم اجعلنا رياح وجعلنا ريحا. وكان يقول صلى الله عليه وسلم هي والسحاب إذا رآه، اللهم إنا نسألك خيرها ونعوذ بك من شرها، كذلك الريح، اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. لكن الشاهد هذه سنة يقولها الإنسان المسلم إذا رأى هذه الرياح أو رأى السحب الداكنة السوداء هذه، يقول هذا الدعاء، اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما حملت به أو خير ما أرسلت به، أنا أعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. نعم. إلا للزلزلة هي وجبة الأرض واضطرابها وعدم سكونها الدائمة، نص عليه بفعل ابن عباس وراه سعيد والبهنقي. دائمة لا، دائمة هي ما تدوم، لو دام أهلكت الناس لا تدوم، لكن هي لو حصلت قالت دائمة لأنه قال فيما سبق أن الكسوف والخسوف إذا تجلى فلا يصلي، فجعل الصلاة مربوطة بحدوث الآية، فقالون إذا زلزلت ما يصلي، انتهى، وزلزل لحظات ما تستمر، لو استمرت أهلكت الناس. نعم. وروى الشافعي عن علي ونحوه وقال لو ثبت هذا الحديث لقلنا به. وعن أحمد وعن الشافعي رحمه الله، الشافعي يقول لو ثبت هذا الحديث لقلنا به، لأنه رضي الله عنه كان من أشد الناس اتباعا للآثار، ولذلك من كان بعده كالبيهقي وغيره إذا رأى الحديث ولم يعمل به ولم يصح عنده ثم صح عند المتأخرين وكانوا يخرجونه مذهبا للشافعي، وإن لم يقل به الشافعي لأنه قال إذا صح فهو مذهبي وهو قولي أو كذا رأي، وكان يصححون هذا الحديث يجعلونه مذهبا عند الإمام فيقولون هذا مذهبه في هذا، فهذا صح عنه عن ابن عباس رضي الله عنه. نعم. وعن أحمد صلى لكل آية ذكرت في رواية ثانية، وهو قول عند الشافعية أنه يصلى لكل آية، فلو استمرت الرياح أياما طويلة فبعثها الله فيها العتو والقوة والجبروت وأهلكت كثير من الناس يذهبون يسألون الصلاة ويدعون الله عز وجل حتى ينكشف ما بهم. نعم. ذكر الشيخ تقي الدين قول المحققين من العلماء بأنه عليه السلام علل الكسوف لأنه آية وهذه صلاة ربه، كما أن صلاة الاستسقاء صلاة ربه ورجاء، وقد أمر الله تعالى عباده أن يدعوه خوفا وطمعا. النصيحة كتاب الحنابلة. نعم. تصلون لكل آية ما أحب ركعتين أم أكثر كسائر الصلوات، وأنه يخطر. هل يخطر الكسوف أو لا يخطر؟ المالكية يرون أنه لا يخطر، وكذلك الحنفية. قال الحنابلة الشافعي يخطر، والأصل فيه أنه صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليه وسلم تسليما لما مات ابنه إبراهيم صلى الله عليه وآله وأزواجه وذريته. تحدث الناس أن الشمس كسفت لموت إبراهيم، وقام صلى الله عليه وسلم بعدما صلى وخطب في الناس ذكر أن هذه آيات من آيات الله لا تنكسف لموت أحد ولا لحياته، ثم بين لهم صلى الله عليه وسلم أنه رأى في موقفه هذا من المشاهد العظام، رأى النار وأن أكثر أهلها النساء، ورأى عنقودا مد يده ثم كع صلى الله عليه وسلم، فسأله أصحابه قال رأيت الجنة، ثم حدث حديثا طويلا. فهذا الحديث كان لموجب مفهوم عند الناس ينافي توحيد الله عز وجل وتفرده بالأسباب، فخطب من أجل ذلك. فإن كان في الكسوف والخسوف سبب يخطب الإمام، وإن لم يكن هناك سبب ولا خطبة ولا موعظة. هذا من رأى أنه لا خطبة للكسوف، ومن قال أنه له أن لها خطبة قال أنه صلى الله عليه وسلم خطب ولم يراعي الأسباب التي من أجلها وعظ الناس صلى الله عليه وسلم خطبة، فقال يخطبون. هذا يعني مدرك الخلاف بين من قال يخطب ومن لا من قال الآخر. نعم. تنبيه: مقدم الجنازة على الكسوف، ويقدم هو على الجمعة إن أمن فوتها أو لم يشرع في خطبتها، وكذلك على العيد والمكتوبة مع سعة الوقت في الأصح. يعني يقول لو جاءت جنازة وكسوف، الكسوف قد يكون طويلا والجنازة قد يخشى عليها التلف، يقال قدم الجنازة ثم يصلون. نعم. فإن خاف بدأ بالفرض وفي تقديم الوتر، إن خاف فوته والتراويح عليه وجهان، إن خاف فوته عليه والتراويح كذلك ففيه وجهان. نعم. وقيل إن صليت التراويح جماعة قدمت لمشقة الانتظار. لا أدري، أما الفقه في دين الله سبحانه وتعالى، التراويح أصلها صلوات وطاعة يتقرب بها إلى الله عز وجل، والكسوف كذلك، والكسوف فلا يتزاحمان. لكن من ظن أن هذه سنة وأن هذه سنة، هذا يقدم هذا يقدم، لا هذا لا أظنها. القصد من الصلاة بعد العشاء اللي سمى تراويح هو التقرب إلى الله عز وجل، لأن من صام رمضان احتسابا وقامه احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فأجره عظيم. فلما كان المقصود هو القيام، والكسوف نوع من القيام، بل أجل القيام هو تصلي لمن أنت وتدعو من أنت، فلا يقال يتزاحمان. التزاحم بأمرين متنافيين كصلاة فريضة لا وقت محدد لا يجوز تخلف عنها كالوتر وآكد السنن خشيت فواته، أما صلاة التراويح يقول أن التعارض مع هذا لا أظن من الفقه. اقرأ أخنا بعده. وإن كسفت بعرفة صلى ثم دفع، وإن منعت وقت ذكر ودعا. لا وإن كسفت بعرفة صلى ثم دفع، وإن منعت وقت نهي، وإن منعت بعدين اجعلوا فاصلة. الفواصل هذه يعني تفيد فهم النص، وتحريف الفواصل والنقاط بين الجمل قد تسيء الفهم فهم العبارة. ثم دفع نقطة، وإن منعت وقت نهي، أراد أن يقول أن أوقات النهي لا يصلى فيها كسوف ولا خسوف ولا عيدين ولا غيرها. وقلنا الصواب أن ذوات الأسباب تصلى وقت النهي، هذا هو الصحيح. فإن ذكر ودعا، فيقول إن جاءت وقت نهي ذكر الله ودعا لا يصلي فيه. نعم. وقيل لا تتصور خسوف إلا في ثامن أو تاسع أو تاسع وعشرين، ولا خسوف إلا في بداء القمر. تعرف لما قال هذا؟ لأنه قال وإن كسفت بعرفة، وعرفة لا يكون إلا في التاسع من ذي الحجة، والكسوف لا يأتي إلا آخر الشهر، الكسوف لا يأتي إلا في الثامن والعشرين والتاسع والعشرين آخر الشهر، لم يأتي قط أبدا في أول الشهر ولا منتصف. ولذلك الذين قالوا أن موتى إبراهيم عليه السلام ابن النبي صلى الله عليه وسلم كان في العاشر من كذا غير صحيح، غير صحيح، وإن كان رواه أهل السير. فإن كسفت الشمس في عهده فلا تكسف إلا في آخر الشهر. ولذلك لما رأوا أن إجماع أهل الهيئة قالوا لا يكون كذا، وأهل العلم ممن رأوا ذلك قالوا كذا كابن تيمية وغيرهم، قالوا إن الله قدير سبحانه وتعالى على أن يجعل الآيات في غير موضعها. هو صحيح، الله قدير سبحانه وتعالى، لكن تلك الآيات التي في غير موضعها تأتي بالتحدي لإثبات النبوة للمعجزات الكبار. أما في هذه الأسباب التي ربطها الله للتخويف فجعلها منوطة بأسباب معينة، فهذه الأسباب إذا وجدت وجد ذاك المخوف، وإن لم توجد لا يوجد ذاك المخوف. فلا يكون كسوف إلا في آخر الشهر، ولا يكون كسوف قمر إلا في منتصف الشهر. فمن قال أن الفقهاء لو اجتمع كسوف وخسوف هذا ما يصير، فمن قال أنه تكسف الشمس في عرفة هذا ما يصير. واضح هذا؟ شكرا. ورده في الفروع لما ذكره قبل شامة في تاريخه أن القمر كسف ليلة السادس عشر من مادة الآخرة سنة 54 سادس عشر غير الرابع عشر، فقال لا خسف بعد يومين من وقته. ويقال أن أولئك الذين قالوا سادس عشر مخطئين، لم يكن سادس عشر. ويقول هذا نحن نتردد فيما يقوله هؤلاء لأن أبا شام قال كذا، فلما لا يحمل أبا شام الخطأ؟ كان أولى. تقرأ. وخسفت الشمس في غد والله على كل شيء قدير. قال والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى صحيح، يعني هذه عبارة بس وضعت في غير موضعها. والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، ومن قدرته أنه ربط هذا بهذه، جعل النار محرقة ما يحترق أحد إلا بالنار، كما جعل الطعام مشبع ولا يشبع أحد إلا بطعام. هذه أسباب مربوطة بمسبباتها لا تكون إلا بها. نعم. قال واتضح بذلك ما صوره الشافعي والعيد، واستبعده أهل النجامة. أهل النجامة، النجامة على النجوم قصده. نعم. الشافعي قال في الأم لو اجتمع كذا وكذا، قال هو من باب الفرض، لأن الفقهاء يأتون بالفرضيات والتقديرات يبنوا عليها أحكاما، أو هو من باب علم الفقيه ظن أنه كذا يوجد فردوه. وقال هنا دفاعا عن الشافعي لما قال أبو شامة ذلك، قال هذا يتضح عن صحة ما قاله الشافعي أنه يجتمع كسوف وخسوف. نعم. وكسفت الشمس يوم مات إبراهيم عاشر ربيع الأول، قاله غير واحد، ويستحب العلم في كسوفها نص عليه لأمر إيده عليه السلام. قال تصدقوا وأمر بالعتاقة صلى الله عليه وسلم، لأن يوم يتزلزل الناس فيه. ولذلك قلنا فيما سبق قل ما يأتي كسوف إلا ويأتي بعده من الحوادث من الكوارث الله به عليم. من ربط هذا وقرأ يدرك ذلك. كما إذا رأيتم كسوفا حدثا في أي مكان ما، لأن الكسوف لا يشاهده أهل منطقة واحدة، تمتد مسافات طويلة جدا، قد ينجو منه أهل قرية لأنهم تابوا إلى الله وأنابوا، ولا ينجون منه آخرين لأنهم استمروا في عصيانهم، ويحدث لهم ما يحدث. فمن تقص هذه وراء يعلم، من ربط هذا يعلم أن هذه آيات أرسلها الله للتخويف. نعم، ليس تصدق، لأن الصدقة تطفئ غضب الرب، تطفئ الخطيئة. فادعو الله عز وجل ويبتهج. نعم يا أخي. قال في المستوعب وغيره بقادر فهو الظاهر. نعم، اقرأ. باب صلاة الاستسقاء. وإذا أجدبت الأرض وفحط المطر فزع الناس إلى الصلاة. نعم. وصفتها في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد. وصفتها في موضعها سيتكلم على فيما يأتي، وأحكامها أحكام صلاة العيد تكلمنا عن فيما سبق. اقرأ الشرح. باب صلاة الاستسقاء هو استبعاد من السقيا. قال القاضي عياض: الاستسقاء بالدعاء لطلب السقيا، لأن الألف والسين والتاء للطلب. إذا قلت استغفر أي طلب المغفرة، واستخرجت الوتد أي طلبت إخراجه. فالألف والسين والتاء إذا دخلت على فعل معناه الطلب. لما قال استسقى أي طلب السقيا، أي طلب الماء الذي يستغاث به. نعم. فكأنه قال: باب الصلاة لأجل طلب السقيا على صفة مخصوصة. وإذا أجدبت الأرض أي أصابها الجد وهو نقيض الخصب، وقحط المطر أي احتبس، وقحط المطر أي احتبس، فزع الناس إلى الصلاة، وهي سنة مؤكدة. قول عبد الله بن زيد: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. متفق عليه. وظاهره يسن حضرا وسفرا، جماعة وفرادا، والأفضل جماعة حتى ولو كان القحط في غير أرضهم. سنتكلم عليها، تحويل الرداء سنتكلم عليه بتفصيل فيما يستقبل إن شاء الله. وظاهره يسن اختصاصها بالجد. وظاهره يسن حضرا وسفرا، أراد أن يقول لما قال ابن عباس رضي الله عنه أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، وصلاة العيد لا تكون إلا للمستوطنين، والمسافر ليست عليه يعني لا يصلي صلاة العيد، وكذلك غير المقيم لا يصلي صلاة العيد. قال هنا: لا، صلاة الاستسقاء يحتاجها المسافر وغير المسافر، فكل من احتاجها يصلي بها. ذكره حتى لا يتوهم متوهم أنها كصلاة العيد في كل شيء. نعم. وظاهره اختصاصها بالجد، فلو غار ماء عين أو نقص وضر فروايتان. أراد يقول ظاهر النص أن الاستسقاء هو لعدم حصول الغيث البطل، محصورة فقط في هذا. يقول: لا، يستسقى لو كانت في عين في القرية فانقطعت والناس يستفيدون منها، يذهبون كذلك يصلون صلاة الاستسقاء. وكذلك لو كان نهر جار فنقص عن مقداره وتضرر الناس بهذا النقصان واستمر طويلا، يذهبون ويستسقون أن الله عز وجل يزيد هذا النهر. فيقول فعل. وأشهر رحمه الله من تلامذة مالك هو مصري، يقول أنه استسقي في مصر 25 مرة لأجل النيل. كان النيل ينقص يذهبون فيستسقون، لأن تضرر به فلاح أراضي كثيرة أهل مزارع. فيقول أن صلاة الاستسقاء ليست مقصورة على طلب المطر فقط، لا، حتى ولو كان جد لأمر آخر. نعم. ولا استسقاء لانقطاع مطر عن ارض غير مسكونه ولا مسلوكه لعدم الضرر. لو انسان لو علم جماعه ان هذه الارض غير مسكونه وليس فيها مطر لا معنى للاستسقاء. الاستسقاء للاحياء يستفيد منها. نعم. وصفتها ثم قال هنا والأفضل جماعة حتى ولو كان القحط في غير أرضهم. هذه مسألة لو كان جماعة ينزل لهم المطر وأخرى لا ينزل لهم المطر وعلم أن بهم جماعة ومجاعة فيقولون هؤلاء الذين ليس بهم قحط يسن لهم أن يذهبوا فيستسقون لإخوانهم الذين لم ينزل لأرضهم مطر. عرفنا هذا النص؟ هذا مراد المصنف رحمه الله. نعم. وصفتها في موضع وأحكامها صفتها في موضعها وأحكامها صفة صلاة العيد. نعم. لأنها في معناها قال ابن عباس رضي الله عنهما سنة الاستسقاء سنة العيدين فعلى هذا تسن في الصحراء كما أن العيدين كما تقدم تسن في الصحراء كذلك الاستسقاء تصن في الصحراء يعني خارج البلد. نعم. وأن يصلي ركعتين يكبر في الأولى سبعا كما أن في العيدين يصلي يكبر في الأولى سبعا مع تكبيرة الإحرام. وأما الشافعية يقولون يكبرون سبعا بتكبيرة الإحرام والحنابلة مع تكبيرة الإحرام. فكم يكون الشافعي عند الحنابلة؟ يعني ستا. يكبرون ستا غير تكبيرة الإحرام أولئك سبعا مع تكبيرة الإحرام يعني عند الشافعية ثمانية بتكبيرة الإحرام وعند الحنابلة سبعا بتكبيرة الإحرام. والخلاف مدركه ما روت عائشة في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كبر في الأولى سبعا وفي الثانية خمسا إجمعهم كم يصبحوا كم يصيروا 12. فلما كان مجموعة 12 اختلفوا هل يدخل فيها تكبيرة الإحرام وهل يدخل فيها التكبيرة حين القيام من الركعة ولا يدخل فيها. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم.